في أسرار من الماضي الأفضل إنها تفضل مجهولة، معرفتها بتكون خطر، وخطر كبير بصراحة. ومن هنا هبتدي حكايتي. أنا اسمي عصام. إحساس غريب حسيت بيه وأنا برتب شنطتي وبستعد للسفر. أيوة أنا هسافر، وطيارتي قربت، احتمال كبير مرجعش مصر تاني. كل شيء لي أهمية عندي حطيته في الشنطة علشان همشي، لكن تبقى شيء واحد بيمثل لي ذكرى عزيزة جدا. الشيء ده كان حصان، مش حصان بجد، لا حصان عروسة كده لعبة، حصان من اللي كنا بنشوفهم في الموالد زمان. حصان كان مختلف عن أي حصان تاني لأنه حجمه أكبر، لونه كان أحمر، وعليه نقوش وزخارف جميلة ورائعة. أنا محتفظ بيه من حوالي 20 سنة. جبته إمتى؟ كان عندي 10 سنين، يعني بحسبة بسيطة دلوقتي أنا عندي 30 سنة. اليوم ده كنت أنا وخاله جمال ماشيين في مولد ابن تميم، وده مولد بيتعمل عندنا كده كل سنة. يوميها كان نفسي في حصان لعبة، وكان عندنا في الموالد للي معرفش الحصان بيتعمل من السكر وبيقول عليه حصان حلاوة، لكن بقى اللي كان فلوسه أكتر شوية كان يجيب حصان بقى عروسة بلاستيك كده أو معمول من أي خمن ويعيش ويبقى لعبة. شفت أنا حصان لعبة، وخالي وعدني وقال لي ليك عليا أجيب لك أكبر منه، هجيب لك أكبر حصان في الدنيا. وكأن السماء كانت مفتوحة في اللحظة دي، شفت حصان فعلا يعني بهرني. شفت شوية درويش لابسين جلاليب خضرة وحمرة ماشيين في صف طويل وعملين يعملوا بقى عارفين اللي هو الله حي الله حي، وقدامهم كانت ست عجوزة شايلة حصان أحمر. أول ما شفت قلت له هو ده أكبر حصان يا خاله، هو ده اللي أنا عايزه. خالي حاول أنه يشتريه ويقنعهم، لكن الست العجوزة بصت له بص غريبة جدا، وبعدين ابتسمت كده قالت له الشملول مش للبيع. فقال مين؟ قالت له الشملول. مش أنت عايز تشتري الشملول؟ أنا ما ببيعوش. اسمه كان غريب وأنا مش ناسي الاسم ده من يومها. الله طب أنا عايزه. قالت له اللي عايز الشملول يجي ياخده بمزاجه. بدأت عيط طبعا وعملت فضيحة في الشارع. خالي خدني على جنب وقال لي ما تزعلش، أوعدك إن الشملول هيبقى من نصيبك. من غير ما يحسوا فضلنا ماشيين وراهم لحد ما دخلوا بيت كبير. خالي وقف على جنب كده وقال لي استنى هنا أنا هروح بحاجة كده بسرعة وارجع لك. خالي دخل وراهم البيت من غير ما يحسوا، والوقت مر عليا وأنا عمال أقول هو راح فين راح فين راح فين راح فين. مفيش دقايق رجع ولقيته شايل الحصان وجاي جري. قلت له في ايه؟ لقيته بيضحك وقال لي مش مهم تعرف ايه، المهم ان الشملول يا عم بقى بتاعك، عندك حصان واسمه شملول كمان. مش هي قالت المهم ان انت تاخده بمزاجك؟ اديني رحت يا عم وخدته. وعايز اقول لك حاجه، هي كانت شايفاني وما نطقتش من كتر ما اتصدمت وان انا بسرقه. طبعا انا ما اتكلمتش في سرقه او غير سرقه، المهم ان انا جالي الحصان اللي انا كنت عايزه. رجعت ومعايا الحصان وانا في قمه السعاده مبسوط، لكن خالي ما كانش مبسوط. ما كانش مبسوط لأن من تاني يوم بدأ الحال يتغير. تاني يوم خاله كان بيتكلم بكلام مش مفهوم وشوية صوت ويضرب في كل الناس الموجودين في البيت. يوم عن التاني عن التالت أقدر أقول لكم إن خاله اتجنن. العلاج ما جابش معاه أي فايدة، ولما جد يئس من علاجه حبسه جوه أوضة في بطروم البيت، ومن يومها خاله ما شافش الشمس تانية. حتى أنا نفسي اتقطعت عن زيارته، سموها بقى مني تقصير، سموها خوف، سموها زي ما تسموها. المهم عدى عمره وكبرت وبقى خاله بالنسبة لي مجرد ذكرى لواحد مريض محبوس في أوضة، واللي بقي لي منه شوية كوابيس ما بتفارقنيش لحد يومنا ده. بس أنا خلاص قررت أن أنا سافر وكان لازم أودعه. صحيح الحصان النحس ده علاقتي انتهت بيه بعدها بمدة بسيطة، لأنه كان بيفكرني بالذكريات المولد وخاله واللي جراله، فقررت من وقتها أن أنا أسيبه عند خالته. وخالته هي اللي بتتولى خدمة خالي دلوقتي، هي وبنتها سلمة بتتولى خدمته. هو موجود في أوضته المقفولة، لا بينطق ولا بيصد ولا بيرد. مجرد ما خالته عرفت ان انا جاي استقبلتني استقبال حافل جدا على باب البيت، ومعها سلمى اللي من عمري برضه، واللي كان المفروض بشكل او باخر ان احنا ممكن يعني يكون في ارتباط، ولكن حصلش نصيب. دخلنا سوا البيت وأنا ببص ناحية الأوضة اللي خاله محبوس فيها. الأوضة كانت من غير شبابيك، ما فيهاش غير فتحة صغيرة في الباب علشان ندخلوا له منه الأكل، وكمان لو حد حب يشوفه يبص من الفتحة البسيطة دي. يعني من الآخر كان في سجن. قربت بهدوء وبصيت من الفتحة لكن ما قدرتش أشوفه، الأوضة ضلمة. فتحت الباب بالراحة ودخلت، ما كنتش قادر أشوفه برضو لكن سمعت صوت نفسه، بس صوت النفس بتاعه غريب، صوت نفس مش مريح. لو قلتلكم أن أنا سمعت صوت دقات قلب أبقى ما بكذبش على فكرة. بدأت أقول يا خالو خالو حضرتك هنا؟ لقيت صوت جاي بس غريب شوية، مش صوت خالو، بيقول لي عصام أخيرا جيت بنفسك. بصيت على مصدر الصوت لقيت خالو، عينيه كانت بتلمع في الضلمة، لقيت بيقول لي تعال أقرب هنا. ملحقتش أقرب ولا أعمل أي حاجة لأن خالو هجم عليا وإيديه قبطت على رقبتي، والأول مرة من سنين أشوف وشه. فضل يصرخ يصرخ ويقول لي انقذني انقذني يا عصام، انا خلاصي في ايدك انت. خلصت نفسي منه بصعوبة وجريت ناحية الباب اقفله، لكن سمعت صوته هو بيعيط بيقول لي الحقني خلصني منه. على فكرة لو ما قلتلكوش انا خاله من يوم اللي حصل ما بينطقش، تقريبا النهاردة اول مرة ينطق. قلت له خلصك من ايه؟ حش اتكلم لقيت فيه اصوات غريبه كده عماله حواليه واصوات مش مفهومه لكنها اصوات موجوده في الاوضه. حاولت ادور على مفتاح النور في الاوضه جايز اشوفه، وفضلت احسس كده على الحيطه لحد ما وصلت له، ولعت النور كل الاصوات سكتت، لكن خاله هو اللي اتجنن زياده، هستيريا وصويت وبيتشنج في الارض. بدأت أبص على ملامحه، كبر وعجز جدا، لكن الملامح نفسها بقت ملامح شخص مسكين جدا، وقعد يعيط ومداري عينيه ويقول لي سبتني كل ده ليه مع إنك السبب في كل اللي جرالي، اعمل حاجة كويسة ولو لمرة واحدة في حياتك أنا مش مسامحك، نفسي عيش يومين زي البني آدمين. قلت له طب قول لي أعمل إيه؟ قال لي ارجع لأصل الحكاية، أصل الحكاية في إيده وفي إيدك، يرجعني زي الأول وأحسن. جيت أتكلم زعق وقال لي أخرج برا أخرج برا أخرج برا. لما خرجت لقيت خالته واقفة بتقولي هو اتكلم إزاي؟ أنت عملت إيه خليته يتكلم؟ ما بيتكلمش، وعلى فكرة دخولك ليه ما كانش ليه لازم، أنا معرفش أنت إزاي جالك الجرأة أن أنت تدخل. قلت لي وحضرتك ما دخلتيلوش؟ قالت لي لا ما دخلتلوش ولا مرة ومش هدخله، أنا بحطله الأكل وخلاص. خرجت من البيت وانا تايه وصورته هو بيصرخ وبيعيط مش قادر امحيها من دماغي. وليه طلب مني بالذات ان انا اللي انقذه؟ ايه هو اللي انقذه منه؟ تأنيب الضمير قتلني. في اللحظه دي بدات افتكر السيناريو من اول وجديد، وجي في بالي صوره الست العجوزه لما قالت لنا الشملول مش للبيع. ما هو اصل الحكايه البيع والحصان هو ده البدايه والمولد. طب المولد مش موجود دلوقتي، معقول الحصان ده هو المقصود بالكلام؟ على العموم لو في فرصة ان انا انقذه لازم انقذه. القرار اتخذ بعد ما قضيت اسوأ ايام حياتي بعد اللي حصل، كوابيس زادت بشكل بشع، بدأت اسمع صوت خالي وانا في الحمام واطلع اجري زي المجانين، كل ما اطفي نور الاوضة لقى عينين بتلمع في الضلمة. الحمام بقيت اخاف ادخله، وانا معدي على الحمام معدي جنبه جري علشان لو بصيت انا عارف ومتأكد هشوف ايه جوه. كل الكوابيس فيها صوت جهوري بيصرخ ويقول لي ارجع لأصل الحكاية، وانا افضل اسأل ايه اصل الحكاية وما يردش عليا. وكانت البداية. خدت نفسي ورحت على البيت اللي جبنا منه الحصان ادور عليه، سألت عليه ولقيته زي ما هو. عرفت ان بيت واحدة اسمها دميانة، وزي ما قلت قبل كده هو بيت كبير أنا فاكره بشكله القديم، لكن تحس أنه عامل زي المقابر، بيت أموات. البيت ده كان من دور واحد قدام الباب بتاعه وقفت شوية، لكن في الآخر خبطت على الباب ودخلت. البيت من جوه عتمة شديدة جدا، ملحقتش أتأمل لأني سمعت صوت بيقول لي أدخل. مشيت ناحية مصدر الصوت، قدرت أميزها، نفس الست اللي شفناها من 20 سنة زي ما هي، لا كبرت ولا صغرت، مش عارفة تكبر أكتر ما كانت كبيرة إزاي. قعدة وكانت قدامها مبخرة كبيرة، والدخان اللي كان طالع منها كان لونه أحمر. شاورت لي قالت لي اقعد. قعدت قصادها وهي عمالة تبص لي ومبتسمة ومبسوطة قوي. قالت لي عايز ايه بقى؟ قلت لها عايز اخلص خالي من الشملول. قالت لي يبقى انتوا اللي سرقتوا الحصان صح؟ هو قالك ارجع لاصل الحكاية ولا ما قالكش؟ انت جيت هنا على فكرة اصل الحكاية. قلت لها وانت عرفتي من؟ قالت لي مش مهم عرفت منين، انت جيت. طب مش تعرف هو ايه الشملول؟ تعرف معنى الكلمة دي ولا الشملول ده يطلع ايه؟ قلت لها معرفش ومش عايز اعرف، واسمه ده غريب ومش عايز اعرف تفاصيل عنه. قالت لي لا لا لا، ما هو اصل الحكاية ان انت تعرف. بص يا ابني، الشملول ده ابن ملك من ملوك الجن، جني ملعون لبس ناس كتير واستحوذ عليهم، وبسبب كل الشر اللي كان بيعمله جدي الكبير اللي كان بيقدر يسخر الجن بطلاسم وتعويذ من بتاع تسخير الجن قدر يتغلب عليه، وحبسه جوه حصان فريد من نوعه عليه طلاسم وعليه نقوش مش موجودة. يبان لك انه لعبة، لكنه في الحقيقة هو مش لعبة. الحصان ده اقدر اقول لك انه جهنم بعينها. بلعت ريقي غصب عني وقلت لها طيب وبعدين؟ قالت لي احنا دقينا عليه طلسم علشان الجن يفضل محبوس فيه وما يهربش منه طول ما هو معانا ومع العيلة، لكن كان شرط الطلسم ده انه كل سنة في يوم 23 في شهر من الشهور العربية نخرج بيه في الموالد، علشان الطلسم بيتجدد كده. لكن اللي حصل ان خالك اتجرأ وسرقه وبمزاجه، وهو اول ايد غريبة تقريبا كانت تتحط عليه غيرنا، عشان كده بقى هو لبس خالك وعايش جواه بيتغذى على روحه وبيخلص عليه واحدة واحدة. طول السنين اللي فاتت دورنا كتير عليكم، والله كنت صعبانين عليا، لكن اللي خرج منه حجب عني الرؤية فما عرفتش اوصل لكم. فضلت بقى مستنياكوا تيجوا سنة والتانية، ما كنتش عارف ان انتوا هتستنوا كل ده. طب اقولكوا يجي قد ايه؟ طلع بقى لنا يجي 20 سنة. قالت لي وانا قاعدة طول ال20 سنة دول مستنية حد فيكم يجي. قلت لها طب العمل بستنا يعني اعمل ايه؟ قالت لي مفيش قدامك غير انك تخرج الشملول من الجسم الملبوس، جسم المسكين خالك، وبعدين تقتله. تقتله بقى لانه لو ما تقتلش هيخلص على خالك ويستلمك انت. قلت لها اقتل جن؟ انت ازاي؟ ده انا عمري ما سمعت عن حاجه زي كده. قالت لي تسمع وتتعلم وتفهم وتسمع الكلام وتنفذه كويس، والا انا مش مسؤول عن اللي هيحصل لك. انت مش رحت وقعدت مع خالك؟ خد اللي جاي بقى كتير. انا خفت منها من طريقه كلامها وقوتها في الكلام. قالت لي هتنفذ ولا تمشي؟ قلت لها حاضر حاضر هعمل اللي انت عايزاه. لقيتها مطلعه حاجه ملفوفه كده في منديل قماش قديم، يعني لونه مصفر من كتر الزمن. قالت لي الموضوع سهل، وانا هديك كل اللي يحميك ويحفظك علشان تنقذ خالك وتنقذ نفسك كمان. ومشيت. مشيت بعد ما قالت لي كل اللي مطلوب مني واللي هتعرفوه كمان شوية. كنت محتاج ايه بالظبط علشان اقدر اقتله؟ اول حاجة قربان من الدم البشري، دم بني ادمين يعني. تاني حاجة عينين بني ادم ميت. قالت لي عشان هي دي وسيلة التواصل للعالم التاني. الحاجة التالتة قالت لي اللي معاك، الشيء اللي انت خدته من شوية الملفوف في المنديل. المنديل كان ملفوف جواه ملهاش معنى تاني. اللي كان في جوه المنديل القماش كان قرن كده زي قرون الحيوانات كده يعني. قلت لها ده ايه؟ قالت لي ده قرن شطان. القرن ده لاستخدام واحد وهتعرفوه. هي قالته لي بس هتعرفوه في وقته. دميانة حذرتني اكتر من مرة انه مش امان وجوده يعني وجود خالي ووجودي قريب منه. وقالت لي لو عايز ما تكملش ما تكملش. بس بعد ما علقتني قلت لها لا هكمل. قالت لي خلاص وانا هساعدك وهتعرف تموته. اول حاجه رحت مستشفى كان بيشتغل فيها ولازال دكتور صاحبي، لان الفلوس زي ما انتوا عارفين بتفتح كل الابواب المقفله. اتفتح لي باب ثلاجه المشرحه علشان اقدر اخد منها ايه؟ اخد منها عينين جثه ميته او عينين جثه يعني. دخلت المشرحه وانا مرتبك جدا، ما كان عمري في حياتي لا شفته ولا اسمع عنه غير في الافلام بس. حتى لما كان بيجي مشهد كده في فيلم فيه مشرحة ما بحبش أشوفه. العامل قال لي ادخل ونقي اللي يعجبك. قلت له نقي اللي يعجبني ايه؟ هات لي. قال لي ادخل. كان نفسي استنى بره هو يجيب العينين دي، لكن قال لي لازم تدخل معايا. هو انا لو اتقفشت اشيل الليلة لوحدي ولا ايه؟ ده انت متوصى عليك يا باشا، هندخل سوا. برغم ان اللي جوه دول كلهم ناس ميتين، بس انا كان عندي احساس ان في لحظه هيقوموا زي ما بيحصل في الافلام. المشرحه كانت بارده جدا برغم ان فيها كم لمبه كده، لكن الضلمه فيها كانت شنيعه. احنا واقفين سمعت صوت حد بيصفر. عايز ابص للعامل ولكن خايف ابص له. عايز اساله ايه ده بس خايف من رده. الصوت جاي من ناحيه الادراك بتاع الميتين. قلت له هو الصوت حضرتك سامعه ولا انا اللي سامعه لوحدي؟ قال لي لا لا ما تقلقش، الصوت ده عادي على فكره، احنا هنا بنسمع تصفير وغنى وساعات بناس بتقرا قران عادي جدا، ممكن تسمع اكتر من كده كمان. قلت له انت بتضحك عادي كده؟ قال لي طب اقول لك حاجه، اخرها امبارح جه اتنين متجوزين ميتين يعني في شهر العسل بتاعهم، كانوا على الطريق والعربيه اتقلبت وماتوا. اقسم لك بالله انا كنت سامعهم بيكلموا بعض بالليل. قلت له خلاص مش عايز اسمع. قال لي ده انت لو استنيت شويه هتسمع. قلت له مش عايز اسمع، كفايه. قعد يبتسم ويضحك وهو شايفني واحد جبان قدامه. قلت له طب انا هسألك سؤال معلش كمان، في الحالات اللي انت بتحكيها اللي بيتكلموا ويغنوا ويكلموا بعض دول ويصفروا دول، انت بتعمل ايه؟ قال لي لا يا عم انا ما بدخلش، انا بفضل برا لحد الفجر، كل حاجة بتخلص بعد الفجر، لكن بقى في الوقت من بعد واحدة بالليل لحد الساعة 3:30 4 اعوذ بالله، تحس ان هم متسلطين يا اخي عليك، خبط ورازع وكلام ودربكة جوه ودرك تتفتح. انت ما سمعتش يعني ان الجن بيبقى يعني مش سهل القوي في الاوقات دي ولا ايه؟ قلت له ما سمعتش. قال لي طيب المهم عشان انا ما تخافش يعني، تختار انت ولا نقي لك انا؟ قلت له هات اي حاجة، هات اللي هو مطلوب عينين وخلاص، هاتهم وخلاص، انا عايز اخرج حالا. ولا اجدع دكتور خرج مشرط صغير من جيبه وكأنه بيعمل الموضوع ده كل يوم، وراح مدخل المشرط في راس واحد من الميتين الجداد وخرج العين اليمين وبعدها الشمال، ولقيته مطلع كيس من جيبه وحطهم. قال لي اتفضل يا باشا بالهنا والشفا. قلت له طب انا على فكره ممكن اخد واحده، هي يعني قال لي ممكن اخد واحده. قال لي لا خد الاثنين يا باشا وشوف اللي تعجبك، ده انت دافع كتير يا باشا، انت متوصي عليك، خد الاثنين. مش انت هتعمل بيهم عمل برضو؟ قلت له ايه؟ قال لي مش هتعمل بيهم عمل؟ مش حد من الدجالين والسحرة قال لك هات لي عين على واحد ميت جديد؟ ما هو ده عمل، امال ده ايه؟ انت فاكر ان اهبل؟ ما هو اللي بيقولنا ايه؟ يا طلبة كلية الطب يا ناس زي حالتك كده ملبوسين ولا حاجة؟ قلت له انا مش ملبوس. قال لي لا ملبوس، ملبوس وانا عارف كويس، شفتهم في عينيك وانت داخل. قلت له يا عم مش ملبوس، انا هحكي لك. قال لي ما تحكيليش حاجة يا ابني، انا من كتر ما شفت بشوفهم وانتوا داخلين، وما تسألنيش ازاي، شفتها في عينيك على فكرة. لقيتني غصب عني بقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. قال لي ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش، هي شوية وهتسيبك على فكرة، بس اهي انا شايفها بتجري جوه عينيك. بس هقول لك حاجه، لما تعوز بعد كده حاجه من اي جت هنا كلمني وتعالى لي على طول، ولا واسطه بقى ولا بتاع، هات بس ادفع التمام وكله تحت امرك، مع الف سلامه. اداني اعلانين، وكان صاحبي مديني كياس دم من اللي المفروض الناس بتتبرع بيها للأسف، يعني أنا عارف إن اللي بعمله غلط، بس هو الموضوع كله من أوله غلط. الساعة كانت حوالي 12 وشوية بالليل بعد ما مشيت، وكان المطلوب مني بقى أبدأ أنفذ الخطة وبكملها زي ما دميانة قالت لي بالظبط. كلامها كان كالآتي، بعد ما تجيب الطلبات تحضير الشملول لازم يكون جوه تربة، هتروح الترب وهتعمل اللي أنا هقولك عليه بالظبط. ورحت للترب، مفتاح التراب بتاعتنا، فتحتها ونزلت السلم المظلم، سلم الموت. كان معايا كشاف مسلطه تحت رجليا، وخايف اسلطه لقدام شويه علشان ما اشوفش حاجه مش عايز اشوفها. انا نازل على السلم ومش عارف ايه اللي ممكن يكون قدامي، لكن انا خايف. كل اللي انا عامله ان الكشاف يدوب على درجه السلم اللي انا بخطي عليها، أكتر من كده مش هعمل، لأني مش عايز أشوف في إيه تحت السلم. نزلت السلم ووقفت في ساحة كده في التراب عندنا، مش ساحة، زي صالة، وفي كم أوضة للدفن، كل أوضة ضلمة، أكيد جواه وحوش مستنية الفرصة عشان تهجم عليا وتاخدني جوا القبر. من اللي بعمله ده أساسا اقتحام لمكانهم، أكيد حرام، وأكيد ربنا مش راضي عني. نفسي أعلي الكشاف وبص جوا أوضة منهم، لكني خايف. أنا مش عارف إزاي وصلت للخطوة دي ووصلت للمكان ده إزاي. ما هو يا هخرج يا هفضل هنا للأبد. وبدأت أنفذ الخطة، فضيت الدم كله على الأرض على شكل هيئة، على شكل نجمة خماسية الأضلاع زي ما دميان قالت لي، وبعدين حوطت النجمة دي بدايرة ووقفت في وسط الدايرة، وحطيت كشاف، وحطيت الكشاف اللي معايا على جنب، مسلطه كده عليا وعلى الدايرة اللي أنا واقف فيها. فضيت باقي الدم على كل هدومي، وبدأت أقول اللي هي كتبته لي زي ما قالته بالظبط، وكررته 7 مرات. التعويذة القادمة من الممكن والمحتمل أن تكون حقيقية. بعلز، مانح، جامح، قرشو، قائد، دابر، سواعز. بعلز، مانح، جامح، قرشو، قائد، دابر، سواعز. أنا وقت ما كنتش بقولها كده بالظبط، أنا كنت بقولها بعلس، مانح، جامح، قرشو، قائد، دابر، سواعز. يا أصحاب هذه الأسماء ويا ملاك هذه الطلاسم، بحق الأسماء عليكم وبحق السبع النداءات عليكم الطاعة والتلبية. يا أصحاب هذه الأسماء ويا ملاك هذه الطلاسم، بحق أسماء هي عليكم وبحق السبع النداءات عليكم الطاعة والتلبية. يا أصحاب هذه الأسماء، بعلز، مانح، جامح، قرشو، قائد، دابر، سواعز. صرخات، صرخات مخيفة جاية من جوه الأوضة اللي أنا خايف أقرب منها، صرخات جوه التربة. مجرد ما بدأت أقرأ سمعت الأصوات دي وبدأت تكتر وتعلى، صرخات عمرها ما تكون صرخات من عالمنا. أو صرخات ناس بتتعذب. مش شايف حاجة لكني سامع، وبعد ما كنت سامع بقيت حاسس، حاسس بحاجات كتير بتتحرك حواليا. وقفت في وسط الدايرة وما اتحركتش، زي ما دميانة قالت لي بالظبط، قالت لي الدايرة دي هي اللي هتحميك منه ومن أعوانه من الجن. ضمت عيني وحطيت العين، طلعت عين من الاتنين وحطيتها على عين الشمال، والعجب، كل العجب، غمضت عيني وحطيت العين على عينه وهي مضغمضة، الرؤية تحولت تماما. المقبرة المظلمة أصبحت إضاءتها حمراء عالية جدا، وشفت كل حاجة، شفت مئات من الأشكال المرعبة بتحاول تقرب مني. أيوه، عمالين يقربوا ويبعدوا، يقربوا ويبعدوا، والدايرة منعاهم إن هم يقربوا مني. وشوشهم كانت مفزعة، أطوالهم كانت مختلفة، لكن غالبيتهم ما كانوش بيتعدوا النص متر، وكل اللي قادرين عليه إنهم عمالين يلفوا حواليا بجنون. شلت العين، كل حاجة اختفت، رجعتها تاني، كل حاجة رجعت تاني شفتها، رجعتها علشان أنا عرفت اللي حواليا، فلازم تفضل موجود علشان على الأقل نعرف اللي حواليا إيه. بصيت جوه الأوضة وأنا حاطت العين، شفت الأكفان بتتحرك، وشفت هياكل عظمية واقفة في جمود كأنها جنود واقفة في انتظار شيء معين. الدايرة كانت موقفة كل الجن اللي حواليا بعيد. طب وبعدين؟ وأنا هفضل طول عمري جوه الدايرة دي ولا إيه؟ الدايرة كانت كلها رعب وفزع حواليا، المكان كله حواليا كان مصبوغ باللون الأحمر، لون الدم. حيطان المقبرة حاسس انها بتتشقق وبيخرج منها حاجات، كائنات تانية، عددهم تقريبا كان 10. اطوالهم الواحد كان طوله فوق المترين، فراس كل واحد فيهم قرنين زي القرن اللي معايا بالظبط. عيونهم كانت مفتوحة بالطول زي عيون التعابين، كانوا بيتحركوا ببطء شديد وخارجين من جوه الحيطة، وبعضهم خارج من جوه المقبرة أو الأوضة اللي أنا خايف منها. جسمهم من فوق لونه أحمر، لكن النص اللي تحت عامل زي أجسام الحيوانات، عليه شعر، هاديين هدوء الموتى. عددهم دول حوطوني من كل اتجاه، وواضح إن الباقيين اللي كانوا ظاهرين في الأول خافوا منهم فتراجعوا لورا علشان هم اللي يكونوا موجودين حوالين الدائرة، لكنهم برضو دول كمان مش قادرين يدخلوا الدايرة. كل ده دميان قالت انه هيحصل، وقالت لي ما تخافش، ما فيش حد هيقرب منك. لكن لسه الخطة اللي قالتها لي ما خلصتش، قالت لي هتستنى لما شملول يحضر وهتعرفه بنفسك، لانه مختلف عنهم تماما، هتقدر تميزه. وما تقلقش، انت محمي. طول ما انت جوه الدايرة انت محمي، اوعى تخرج منها. اول ما يقرب منك، لانه هيقرب منك، شده جوه الدايرة باقصى سرعة واقتله. وقت ما قالت لي اقتله، قلت لها يقتله يعني ايه؟ قالت لي وقتها هيجيلك الشجاعة وهتقدر تقتله، وخصوصا ان انت معاك حاجة تخصه، حاجة اتخلقت منه واتخلق منها. في اللحظة دي أصوات الجن وأصوات السويت والصراخ اللي حواليا زادت وعليت قوي. ده برضو كانت قايلاني إنه هيحصل، وده معناه إيه؟ معناه إنه هو قرب جدا. كنت ماسك القرن ده في إيدي بكل قوتي ومستني اللحظة اللي هشوفه فيها وقتله. فجأة لقيت كل العشرة من الجن الطوال دول اللي حواليا زي ما يكونوا بينزاحوا كده، زي ما يكون في تشريفة أو في شخصية مهمة جاية. بدأت الأرض يخرج منها نار، لكن نار لونها أحمر زي الدم علشان هو يخرج. طوله كان أطول منهم بكتير جداً، وجوده كان تقريبا بيعذبهم، او يعني في ناس منهم وقعت في الارض وفي اللي بدأوا يصرخوا، لكن العشرة دول كانوا واقفين وبيرحبوا بيه جدا. كان حاجة زي ما يكون متوج في وسطهم، عينيه لونها احمر زي الدم. ما فتحش بقه ولا نطق ولا قال اي كلمة، لكني من جوايا سامع كلامه من غير ما يتكلم. لقيته بيقول لي: لقد أمرت خدمنا بالحضور فحضروا، وعلمنا بطلبك لدخول عالمنا والنزول معنا لتحت الأرض فحضرنا. لقد أمرت خدمنا بالحضور فحضروا، وعلمنا بطلبك لدخول عالمنا والنزول معنا لتحت الأرض فحضرنا، ولك منا الطاعة، ولك أن نخلص خيالك. أنا معرفش هو جاب الكلام ده منين. أنا ما طلبتش إن أنا أنزل عالمهم والكلام اللي هو بيقوله. أنا عايز أنطق وأقول له يا عم أنا ما قلتش، بس لساني معقود ما بينطقش. يعني إيه؟ يعني الطلاسم للست اديتها لي دي معناها كده ولا إيه؟ بدأ يقرب مني جدا، لحد ما قرب مني على آخر لحظة من الدائرة. استجمعت كل القوة بتاعتي وما خدتش بالي غير وانا بضربه ان هو عنده قرن واحد والتاني مش موجود. يعني ايه؟ يعني التاني ده تبعه؟ ما فكرتش وطعمته بيه في صدره. صرخات رهيبة ملأت المكان كله، عينيه وسعت على آخرها، بصلي وعمل صوت زي فحيح التعبان. لكن الصرخات اتحولت لضحك وبدأ يبصلي وهو مبتسم جدا، ومد رجله اللي كلها شعر زي الحيوانات ودخل جوه الدايرة معايا. دخل مش زيهم، مفيش حاجة منعته. رجع بنفس الطريقة الكلام اللي أنا مش سامعه لكني سامعه من جوايا. قال لي: دميانة زيها زي خالك وزيك، ماتت من سنين، خلصت من اللعنة وماتت. أما اللي شفتها دي بقى يا سيدي، هي دي واحدة من الخدم المخلصين بتوعنا، شاور لي على حد من الموجودين، لقيت جني ولا جنية من الموجودين بتتحول لشكل دميانة. قال لي انت دلوقتي معانا، وانت جيت لنا برجليك، هتفضل بقى جندي من جنودنا المخلصين انت كمان. حاولت اتحرك، حاولت اعمل اي حاجة، انا لزقت في مكاني وتشليت. وهو مكمل كلامه، خالك زارنا هنا من 20 سنة، وانت النهاردة جيت بعد ما خدت منه اللعنة، واللعنة هتفضل معاك لحد ما انت كمان تنقلها لحد غيرك. اللي بيدخل عالمنا ما بيخرجش منه. سمعت عن الجحيم؟ هو ده العالم بتاعنا. اللحظة دي زي ما يكون ربنا كرمني ورجلي فكت من الأرض، لسه هتحرك لقيت باب المقبرة نفسه بيقفل. وفي حاجات بترزع عليه من بره، بس جوه خلاص. نور الكشاف نفسه اتطفى دلوقتي، والعين وقعت من ايدي، يعني انا مش شايف حاجه قدامي خالص. حسيت بمليون نفس قدام وشي، وحسيت بصوابع ايدين بتمشي على وشي. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله. شعور وحش قوي ان انت ما تبقاش شايف اي حاجة في الضلمة، وحاسس ان في 100 حد واقفين حواليك، لكنهم المرة دي مش 100 حد، لأ، دول 100 كائن. والمصيبة ان انت شفتهم من شوية وعارف شكلهم ايه، وهم بيستمتعوا بوجودك في وسطهم، وان انت مرعوب وبتموت في الضلمة جوه تربة مقفولة عليا لوحدي، مفيش غيري، واللي حواليا جن بس وجثث وهياكل عظمية. تاني بين اي لحظة والتانية انه يهجم عليا، لكنه واضح انه كان مبسوط جدا وسعيد باللحظة الالم والفزع والموت اللي انا بقيت فيها. لقيتني بقوله موتني، انا عايز اموت، موتني، ما تسيبنيش كده، موتني. وكانت الصرخة دي هي اللي فصلتني عن العالم. ملحقتش اعرف هو هجم عليا ولا عمل فيا ايه، بس اللي حصل ان انا فقت لقيت نفسي في بيت خالتي. محبوس في أوضة أنا عارفها كويس، أوضة خاله اللي كان محبوس فيها. جيت أصرخ وأتكلم، صوتي ما طلعش. أنا اتخرصت. ومن تحت الباب لقيتهم بيزقولي صينية فيها كم طبق أكل، وسمع برا كلامهم. سمع خالتي وهي بتتكلم وبتقول يا ربي، يعني هو خاله يخف يقوم عصام يتجنن؟ هو إيه في إيه بس؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. وبنت خالتي ردت عليها قالت لها طب يا ماما ما نوديه مستشفى يا ماما، يا ماما مش هينفع نسيبه زي ما سيبنا خاله كتير كده يا ماما. قالت لها لا يا بنتي، هيعذبوه ويكهربوه، انت ما تعرفيش بيعملوا ايه في مستشفى الامراض العقليه، اساليني انا. ده احنا على ما دخلناه الاوضه يوم هجم علينا كان عامل زي الكلب المسعور وعضنا كلنا. الكلام ده عليا؟ الكلام ده عني؟ واذا بي اسمع صوت مألوف جدا بيكلمهم الاثنين وبيقول لهم ممكن تسيبوني معاه شويه. كل ده سمعوا من ورا الباب. الصوت ده صوت مين؟ صوت خالي. معلش بقى عصام، شوية بقى وهتطلع، أول ما حد بقى يجيلك بمزاجه يدخل. كفاية شوية اللي أنا قعدتهم جوه بقى، أنت وحظك بقى بطل. بعد يوم، بعد اتنين، إن شاء الله حتى بعد 20، كفاية أنا قعدت جوه كتير. صوت خاله ما كانش صوت العجوز اللي أنا شفته قبل كده خالص، لا ده صوت حد شاب وصغير جدا وجواه كمية حقد وشر وغل. وما سمعتش صوته بعدها. فضلت في الأوضة 4 سنين لا بنطق ولا بعمل أي حاجة، جسمي كله مش قادر أتحكم فيه. تحديدا كل يوم من بعد صلاة المغرب الأوضة بتتملي نفس الكائنات اللي شفتها في التربة، نفس اللي شفتهم جوه القبر بكل أشكالهم وأحجامهم. من بعد المغرب يجوا ولا اللي قادر أصوت، حتى لما صوتي يطلع واصرخ الاقي خالتي تقف من الباب وتقول يا عيني والنبي يا ابني انا ما فاهمه انت فيك ايه. كل يوم كانوا بيجوا لدرجه ان انا اتعودت عليهم وعلى اذاهم. هتقولي ما بشوفهمش؟ لا بشوفهم، شفتهم وعارف اشكالهم وحافظها كويس، كلهم ما عدا هو شملول اللي جه مرة واحدة ووقف يضحك قوي وبعدها بصراحة مشوفتوش تاني. لحد ما اليوم الموعود جه، بنت خالتي الحب الأول جات لي بنفسها طواعية كده، وقررت من غير مناسبة كده انها تدخل تتكلم معايا. بقال ايه انا صعبت عليها، دخلت وبدأت تتكلم وتقولي انت صعبان عليا، وانا اتحايلت على ماما طول المدة اللي فاتت ان انا ادخل لكنها ما رضيتش، والاول مرة في حياتها تنسى المفتاح النهاردة. عصام قولي انا ممكن اساعدك ازاي، انا عارفه ان انت ما بتتكلمش وصوتك ما بيطلعش بس شاور لي. اتصدمت لما لقيتني بتكلم وبدات ازعق واصرخ منها و... واصرخ فيها واقول لها سبتيني 4 سنين. 4 سنين ازاي؟ هو ده اللي كان بينا؟ لهفت بنت خالتي وفرحتها باني رجعت اتكلم اكدت لي انها هتنفذ كل اللي هطلبه منها. قلت لها روحي زوري دميانة في بيتها علشان هي اللي تقدر تنقذني وهي تعرف اصل الحكاية. اسأليها بس تقولي لها ايه اصل الحكاية. قالت لي حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر هعمل اللي انت عاوزه هعمل كل اللي انت عاوزه. ووعدتني تنقذني حتى لو ده كلفها حياتها. ما كانتش عارفة ان الوعد ده ممكن فعلا يتنفذ. طول عمرها كانت بتحبيني بس في موضوعي ده انا هضحي بأي حد في مقابل ان انا ارجع لحياتي من جديد. هضحي بأي حد فهمني حتى لو حبيبتي حتى لو بيك انت شخصيا. الوضع الحالي المسكينة في الأوضة دلوقتي في البيت مستنية أي حد يزورها بعد يوم أو سنة أو 4 سنين. يلا بقى وما هتزورها بقى ولا ما تزورهاش أنا مالي. ملحقتش تزورها على فكرة لأنها ماتت. أمها ماتت من الحسرة والحزن عليها. خالتي الله يرحمها ماتت. اللي بيخدمها دلوقتي مين بقى؟ ناس قريبنا بس مش عايشين معها في البيت. يعني هي عايشة لوحدها في البيت. أما خالي فأنا هو تقريبا ما قابلناش بعض من يوم ما أنا خرجت. هو بيتجنبني وأنا كمان مش عايز أشوف خلقته. إحنا الاتنين أسوأ من بعض وإحنا الاتنين ضحينا بغيرنا علشان إحنا نعيش. الأسبوع اللي فات رحت الأوضة وقفت جنب الباب وبصيت ولقيتها نايمة نومة أنا فاكرها كويس وعمالة تبص على الحيطة يمين وشمال وعينها طالعة ونازلة وبتبص في هلع وفزع على الحيطان. ما أنا عارف يا عيني هي شايفة إيه وشايفة مين دلوقتي. بصيت لها قلت لها هو جه شايفاه ولا هم الخدم بتوعه بس؟ بتبصلي والدموع غلباها. قلت لها بصي مسير حد من المغفلين يجيلك قريب بس اهم حاجة يجي بمزاجه لحد عندك. ما اصله يا عيني لو ما جاش بمزاجه مفيش حاجة هتتحل. هيجي بمزاجه ووعدك بقى ان انا هحكي الموضوع ده في كل حتة وفي كل مكان لحد ما يجيلك بنفسه. لكن أنا مش هقدر أجيلك تاني. شوف لك حد بقى. هحكي القصة وهكتب عنوانك وهكتب تفاصيل عنك بس مش هحكيها بنفس التفاصيل الحقيقية. هحكيها وأقول إن بنت خالتي غلبانة وتعرضت لمس وسحر وإنها اللي هيفك عنها السحر ده يكون حد مخلص ومؤمن وطاقي ولو فك عنها السحر فيه كنز هيلاقيه. خليكي فاكرة الجمال. سلام. أنا مش عارف ليه هي زالت وجننت وقعدت صوت لما قلت لها الكلمتين دول. على فكرة أنا خايف عليها. أنا مش قصدي حاجة وحشة. متضايقة مني قوي معرفش ليه. أنا قلت لها الكلام وروحت بقى وإن شاء الله هتقابل أنا وهي قريب لما أنت تروح هناك.